فإن النظر إلى الأجنبية صار عندهم أمرا يوشك أن يصبح من الحلال البين، ونسأل الله العافية، عند الكثيرين من أهل الزندقة والنفاق يرون النظر إلى العورات المكشوفة أمرا عاديا لا حرج فيه، وأن من يشدد مثلا في النظر إلى الصور العالية والتلفزيون وغيره يبقى متشدد ومتطرف، نسأل الله العافية. يعد النووي رحمه الله أن النظر إلى الأجنبية من الحرام البين، وهذا مما لا نزاع فيه، وأغلظ منه لمس الأجنبي. فإذا كان النظر إلى الأجنبية من الحرام البين، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين زناها النظر واليد زناها البطش. فمصافحة الأجنبية ولمس الأجنبية أمر من الحرام البين عند أهل العلم جميعا، لا يقول عالم بجواز لمس الأجنبية إلا لضرورة أو لحاجة كتطبيب ونحوه كالنظر، واللمس أشد. قال: وأشبه ذلك كذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشبه ذلك. وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك. استصحاب الأصل، مثلا الأصل في الأشياء الحل في جهة الأكل إلا المنصوص عليه، فيختلف في ذلك. مثلا البعض قد يستصحب حل بعض المأكل الأشياء، والبعض الآخر قد يقول هي مقيسة على محرم، فيكون هناك إما بقياس أو استصحاب. لو قلنا مثلا حكم أكل القرد مثلا، فهذا أمر اختلف فيه العلماء، حكم أكل القنفذ هذا ليس من الإيه؟ من الحلال البين ولا من الحرام البين، والعلماء مختلفون في ذلك، والأمر يحتاج إلى اجتهاد لمعرفة هل يلحق هذا بالمحرمات أم أنه يستصحب فيه حكم الأصل، والله أعلم. قال: فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، ليس فيه نص من كتاب ولا سنة ولا أجمع عليه العلماء، فالمجتهد ينظر إذا صح القياس فعلى المنصوص عليه فإنه يلحقه به بحلا كان أو حرمة، أو يستصحب الأصل كما ذكر. قال: فإذا ألحقه به صار حلالا، إذا ألحقه به صار حلالا، يعني إذا ألحقه بالحلال يعني. وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البين، يعني يمكن دليل المجتهد القياس ده لا يلزم أن يكون في كل الأحيان قياسا واضحا جليا ظاهرا، فربما كان العلة فيها خفاء. وقد يكون دليله غير خال، لا يكون دليله غير خال عن الاحتمال البين، فيكون الورع تركه، ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني العالم المجتهد يجتهد ويرجح، لكن درجات الترجيح متفاوتة بين الحل والحرمة. وطبعا كلمة فإذا ألحقه به يعني بالحلال صار حلالا، هذا المقصود به صار حلالا في حق من علم الدليل الشرعي، وربما بقي في حق غيره من المشتبهات، وربما من علم ضعف هذا الدليل وأدخله في المحرم فإنه يكون حراما في حقه هو، وهو عند الله شيء واحد، إما حلال وإما حرام، لكن يبقى فيه الاشتباه لدى الناس حتى عند بعض أهل العلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير من الناس، دليل على أن هناك من يعلم، فمن علم كان الأمر في حقه بناء على علمه. والله أعلم. وهو المجتهدون بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر واحد. والورع ترك ذلك خصوصا مع احتمال الدليل. قال: وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف؟ فيه ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره. والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع. وفيه أربعة مذاهب: الأصح أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها، لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع، يعني لا يثبت بالعقل، وبالتالي فهو لم يعرف ولم يأتي إليه دليل من الشرع فيتوقف. الثاني أن حكمها التحريم. قال الثالث الإباحة، والرابع التوقف والله أعلم. هو المذهب الأول قريب من التوقف، لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها، وهذا في حقيقته هو التوقف، يعني لا يثبت فيه أمرا. وهذا في الحقيقة عند تعارض الأدلة، وإلا فالأصل الإباحة، لأن الله خلق السماوات والأرض، خلق ما في السماوات وما في الأرض، سخر الناس ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ولو سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالأصل في الأشياء الإباحة. وقد قال عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذا دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والحرمة طارئة، والله أعلم وأعلم. لكن قد يتصور التوقف في أمر يكون عنده أدلة متعارضة فيه، فليس أنه لم يرد فيه شيء بالكلية، ولكن يحصل اشتباه في قياس يلحقه بالمحرم وقياس آخر يلحقه بالحلال، ولا يدري أي القياسين أرجح، فيكون الأمر في حقه ليس يعني ليس الحكم بالإباحة مطلقا، فالورع تركه وهو يتوقف عن إثبات حكم ويكل العلم إلى عالمه. فهذا فيما يجب على المجتهد أن يفعله، وهو أن يتوقف فيما لا يعلم، أن يتوقف فيما لا يعلم ويقول الله أعلم، وإن كان الأصل كما ذكرنا في الأشياء الإباحة. قوله صلى الله عليه وسلم: فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي وصان عرضه عن كلام الناس فيه. حصلت له البراءة لدينه عند الله سبحانه وتعالى وعرضه عند أهل الإيمان، وهذا الذي يبحث المؤمن عنه، ما يلزم من ذلك المراءة، بل مراعاة العرض أمر، يعني ما يتكلم الناس في حقه أمر شرعه الله عز وجل. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها صفية شفقة على المسلمين أن يظنوا سوءا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإنسان مأمور بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يعرض نفسه لإساءة الظن. وكما ذكرنا هذا مبني على المؤمنين، على كلام أهل الإيمان. وأما أهل الزندقة والنفاق والكفر ومن دونهم كالفساق، فإن ذلك لا يعني المؤمن، ذمهم ليس بعيب، فمهما فعل المؤمن من الطاعات ذموه وعابوه، كما وصف الله عز وجل المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، فهم يعيبونهم إن أنفقوا كثيرا قالوا مرائين، وإن أنفقوا قليلا قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. فمن يعيب أهل الإيمان لعملهم بطاعة الله عز وجل في الحقيقة يزينهم ذلك العيب، وتكون شهادة لهم عند الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يكون ذمه زين ومدحه شين، وهم أهل النفاق والظلم والفسوق وأهل الكفر كذلك. بعض الناس يفرح لأن الكفرة والظلمة والمنافقين راضون عنه ويذكرونه بالخير ويتمدح بذلك، نعوذ بالله، وهو في الحقيقة علامة على عدم إيمانه وإخلاصه، لأن الله قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالمنافقون كذلك لن يرضوا عن المؤمن إلا أن يكون منافقا مثلهم. فمن يمدحه المنافقون ويثنون عليه ما بك إلا لنقص دينه أو انعدامه بالكلية. وأما أهل الإيمان فهم المعتبرون في ذلك، أعني فيما يبحث فيه عن أمر العرض. والحقيقة أن مذمة أهل الإيمان يبقيها الله سبحانه وتعالى، كما أبقى لعنة فرعون في الأمم المتأخرة، وأبقى لعنة عاد، وأبقى لعنة ثمود والعياذ بالله. فترك الله عز وجل عليهم لعنة في الدنيا وهم يوم القيامة من المقبوحين، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، نعوذ بالله. فلا يزال يلعنهم أهل الإيمان كما ذكرنا هم المعتبرون. فهذا أمر العرض، يبحث المؤمن عن كلام أهل الإيمان الصادقين فيه. وأهل الإيمان يتورعون أن يذموا أو يغتابوا من لا يجزمون بفساده وضعف دينه أو انعدامه. وإلا فبعض الناس ينتسب إلى السنة ويجعل همه في هذه الحياة ذم الناس وعيبهم، لا يتقي ربه سبحانه وتعالى في أعراض المؤمنين والعلماء والدعاء والصالحين وغير ذلك، لا هم له إلا ذلك. فهذا ليس في حقيقة سلوكه من أهل السنة، وإن انتسب لهم في الاعتقاد فإن كثيرا من الناس يظن أن السنة هي اعتقاد فقط، وليس الأمر كذلك. فالسنة منهج متكامل، كما يعني أرسي سئل الإمام أحمد عن رجل فطلب منه أن يعدله أو يزكيه، فقال هو يكتب الحديث. فقيل له لما لم تقل هو من أهل الحديث، فقال أهل الحديث هم الذين يعملون به ويفقهونه أو نحو ذلك. معنى الأمر أنه ليس لمجرد روايته الحديث صار من إيه؟ من أهل الحديث، لابد أن يكون فاهما للحديث عاملا به. فلذلك نقول أن من الناس من ينتسب للسنة في أمر الاعتقاد مثلا، ولكنه في السلوك والخلق ومعاملة الناس بعيد تمام البعد عن السنة. فمثل هذا لا، الذي لا يتورع عن أعراض الناس لا يبحث عن شهادة مثله. وكما ذكرنا لم يزل أهل البدع يذمون أهل السنة، يسمونهم مثلا حشوية، يسمونهم مجسمة، يسمونهم الخوارج، يسمونهم مرجئة، والمرجئة يسمونهم خوارج. ومثل هذا الكلام كثير لا اعتبار بكلام أهل البدع ومن يدور على دائرتهم. فالغرض من حفظ العرض كما ذكرنا عند أهل الإيمان الصادقين، هؤلاء الذين مدحهم زين لأنهم يمدحون من مدح الله، وذمهم شيء لأنهم يذمون من ذمه الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال له إن مدحي زين وإن ذمي شيء، فقال ذاكم الله عز وجل، ذاكم الله. فالله هو الذي مدحه زين وذمه شيء. فهناك من الناس هذا يظهر على ألسنة أهل الإيمان، يمدحون من مدح الله ويذمون من ذم الله، من ذمه الله سبحانه وتعالى. أما أن يعتقد إنسان أنه يسلم بالكلية من كلام الناس فغير متصور، فطعن الناس في الأنبياء، قد آذى بنو إسرائيل موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها، وآذى المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي لأكثر من هذا فصبر. فلو فخطأنا الناس في الأنبياء، فهل يتمنى أحد يعني ما ليس للأنبياء، أو يظن أنه يحصل له ما لم يحصل الأنبياء من أن الناس كلهم يثنون عليه حتى كافرهم ومنافقهم؟ لا يحصل ذلك لأحد، ولكن يبقي الله عز وجل لأهل الإيمان الذكر الحسن والثناء الحسن عبر الزمان عبر العصور، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بعباده وبما في قلوبهم. فمن تورع عن الحرام في المطعم والمشرب والملبس والأفعال والأقوال، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فيبقي الله عز وجل ثناءه الحسن على ألسنة عباده المؤمنين، وإن ذمه أهل الفساد والفجور أو الكفر والنفاق والبدع. قوله صلى الله عليه وسلم إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه، معناه أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حما يحميه عن الناس ويمنعهم دخوله، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه. ولله تعالى أيضا حمى وهي محارمه، أي المعاصي التي حرمها الله كالقتل والزنا والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك. فكل هذا حمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة، ومن قاربه يوشك أن يقع فيه. المقاربة تكون بفعل ما اشتبه أو بفعل المكروهات، هذا يوشك أن يرتع يوشك أن يقع. فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية، فلا يدخل في شيء من الشبهات. وهذا يستفاد منه أن الشبهات حكمها الكراهة في حق من اشتبهت عليه، لأنه لم يجعلها من الحرام البين، فيكره أن يأتيها، يستحب أن يتركها. ومن كثر ارتكابه للمكروهات ووقوعه في الشبهات وقع عن قريب في الحرام يوشك أن يرتع فيه، من كثر ذلك منه وقع في الحرام غالبا، ونسأل الله العافية. قال قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال أهل اللغة يقال صلح الشيء وفسد بفتح اللام والسين وضمهما، ينفع صلح وصلح وفسد وفسد، والفتح أفصح وأشهر. والمضغة القطعة من اللحم، سميت بذلك لأنها تنبغ في الفم لصغرها. قالوا المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد، مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب. وفي هذا الحديث التأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد، هذا من أهم ما ينبغي أن نعتبره من فوائد هذا الحديث وفي عموم عملنا وعلمنا ودعوتنا إلى الله عز وجل. بل لا صلاح لنا في أمر من الأمور إلا بالاهتمام بالقلوب وإصلاحها. والحق أن الفرق بين الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم هو في هذا البيت، فإن الصحابة ما سبقوا إلا بصلاح القلوب، وإلا فقد كثرت العلوم والأعمال بعدهم، ولد في من بعدهم من يعمل أعمالا فيما يبدو للناس هي أكثر عملا منهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج: يحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ونعوذ بالله. الخوارج هذا وصفهم. وأنكر ابن مسعود رضي الله عنه على من يقرأ المفصل في ركعة، قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذا الحرف؟ من ماء غير ياس أم من ماء غير آس؟ فقال: كل القرآن أتقنت إلا هذا الحرف. فمثل من يتعمق في بعض أنواع القراءات، فلمس ابن مسعود رضي الله عنه منه إهمالا لجوانب كثيرة، علما وعملا وانشغالا بجانب يغنيه بعضه عنه. فقال: كل القرآن أتقنت أو أحكمت إلا هذا الحرف. فلم يجبه ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. قال: هذا كهذا الشعر، تقرأه كأنك تنثر شعرا، تقول شعرا، تقرأه بسرعة دون تدبر. إني لأعلم النظائر التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة 20 سورة في 10 ركعات. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فابن مسعود رضي الله عنه هذا في صحيح مسلم وقد سبق. فهذا لأنه لمس من بعض هؤلاء التابعين اهتماما بغير العلوم الأساسية المطلوبة، وانشغالا بصورة العلم دون حقيقته، وبصورة العمل دون حقيقته، فأرشده إلى ما به صلاحه، وهو أن يهتم بالتدبر والخشوع ولو قرأ قليلا، ولو كانت 20 سورة هي في مجموعها نحو 2 جزء أو أقل، وليست أن المفصل كله 4 أجزاء ونصف قريب من 5 أجزاء في ركعة واحدة. فهذا كما ذكرنا اهتمام بصورة العلم، هذا الذي يضر العمل ويضر العلم ويضر الدعوة إلى الله عز وجل. لو قارنا بين تأثير الصحابة في العالم وبين تأثير المتأخرين من العلماء فضلا عن يعني من بعدهم من دونهم، لو وجدنا أن تأثير الصحابة تأثير يعني عظيم القدر جدا في العالم بأسره، وتأثيرهم عبر الزمان، تجد الكلمة من الواحد منهم كلمة منيرة عبر العصور، وأثرها في النفس تسمعها تجد أثرها كأنك سمعتها منه رغم التباين في الزمان، وتجد كتبا من المجلدات لا أثر لها في العالم. كما ذكرنا انظر مثلا، يمكن أن حتى لو كانت منتسبة يعني أو منتسب ينتسب أصحابها إلى السنة، يعني يمكن أن نقارن مثلا بين كتاب نقد المنطق لابن تيمية وبين كتاب العقيدة الوسطية لابن تيمية، هذا لابن تيمية وهذا لابن تيمية، فهل مثلا نشغل الناس بنقد المنطق وندرسهم هذا الكتاب أم نشغلهم مثلا بالآية والحديث؟ فنقول الاهتمام بصورة العلم وصورة العمل أدى إلى ضعف أثر القلب، وخصوصا أن في العلوم المقصودة لذاتها هي في المقام الأول علوم الكتاب والسنة والتوحيد والفقه والأخلاق والأحوال اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بينها. فعلم الإسلام هو العبادات وما يعني يكون بعدها من علوم المعاملات التي نحتاج إليها في معرفة الحلال والحرام، هذا علم الإسلام. وعلم الإيمان في العقيدة والإيمان، أصول الإيمان التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم وما يلزم منها من أحوال إيمانية، لأن الإيمان قول وعمل وليس مجرد اعتقاد مجرد أو كلام يقال. وعلم السلوك وهو الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، وهو يشمل أحوال القلوب الكاملة من الحب والخوف والرجاء والإخلاص والمراقبة وما يستلزمه ذلك من حسن معاملة الخلق، هذه علوم مقصودة لذاتها لابد أن يحصلها كل إنسان مسلم، لأن الرسول جعلها هي الدين صلى الله عليه وسلم. عبر العصور حصل التفاوت الخطير والضخم بين حقيقة هذه العلوم وصورها. أصبح علم الإسلام عند المتأخرين عبارة عن ألغاز فقهية، عبارة عن متون صعبة الفهم جدا. لو قرأت الحديث فهمته ويفهمه الصغير قبل الكبير، ولو قرأت جزءا من المتن تحتاج إلى مدة لشرحه. فضلت تصغر وتتحط الضمائر التي تجعل الكلام مجهولا عند طلبة الأزهر، مادة اسمها ايه؟ اسمها متون، مش متن، ها؟ لا مش متن شجاع، بس ده متن شجاع، ده متن كويس كمان. لا عندهم في كده حتة مادة اسمها متن او متون، يشرح حتة يجيب لهم حتة معقدة جدا، ويقعد يتقطع بمادة عند الطلبة ما يفهموش منها حاجة، يقعدوا يجيبوا البتاع المكلكع، حتى الأساتذة ربما ما يعرفوش يشرحوها. ربما يعني والله كان في احد الكتب والراجل كتبها كده دون يعني ان يراجعه على ذلك احد، ما ومن منعها في كلمة عن منع الزكاة جاحدا لوجوبها فهو كافر، ومن منعها من منعها بخلا بها، فان قاتل عليه وقتله الايمان او اخذت منه عنه. المهم فالراجل اللي يشرح وكتبها في الكتاب كاتبها من منعها بخلابها، بيشرحها بقى قال الخلابة الخديعة، وهي اصلا بخلا بها، فراح جاي فهمها هو نتيجه الضمائر المجهوله منعها ايه، هي بخلا بها، فراح جاي مصصرها انها بخلابها، وراح جاي خلابها دي جابها من القاموس ومعرفها وشارح الكلام عليها. ده اذا كان هو الاستاذ نفسه اللي بيغلط في مثل ايه، في مثل هذا المتن. فاصبحت اصبح الفقه بعيد تماما عن ايه، عن مقصوده الاول. في العهد الاول كان الفقه مقترنا باثاره العمليه. لو ضربنا مثلا على سبيل المثال كتاب الظهار، نشوفه في كتاب متاخر ونشوفه في كتاب في تاثير الصحابه، تاثر الصحابه في طريقه تناول القران، ذكر القران لامر الظهار. اول امر في امر قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. ونشوف اثر الصحابه رضي الله عنهم ايه اللي استفادوه من التوحيد، والاثر الذي يترتب عليه اختلط عندهم بالايه، بالمعنى الفقهي. ما بداش الامر بان حكم الظهار كذا والمظاهر الظهار تعريفه كذا وقوله كذا والتفريعات المبنيه، ولو قال لها انت علي كيد امي وانت علي كظهري كرجل اختي وانت علي كشعر عمتي، ويقعد يفرع تفريعات ربما ايه ما يصل. لكن شوف الصحابه رضي الله عنهم عندما سمعت عائشه رضي الله عنها هذه الايه تقول سبحان الذي وسع سمعه الاصوات، ان التي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها لفي ناحيه البيت، وانه لا يخفى علي بعض كلامها، وقد سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات. وعمر رضي الله عنه يتاثر تاثر اخر، شوف كل واحد منهم واخد جانب من الايه ومتاثر بها تاثر مختلف تماما عن لو جبت فقه الظهار من كتاب فقه ايه؟ من كتب المتاخرين. عمر رضي الله عنه كان مع اصحابه وقد اوقفت امراه عجوز، فوقف معها حتى قضى حاجتها حتى طال القيام، فقالوا يا امير المؤمنين حبست الناس على هذه المراه؟ فقال ويحك، اتدري من هذه؟ هذه امراه سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، لو اوقفتني الى الليل لوقفت معها حتى اقضي حاجتها، لا انصرف الا لصلاه مكتوبه. شوف الاثر لما كلمه وتشتكي الى الله، تاثر عمر بها وظل متاثرا من ساعه ما نزلت الايه لغايه ما بقى خليفه، يعني سنوات معدوده فضل الاثر ده موجود في قلبه، الشكوى الى الله عز وجل، عباده الشكوى الى الله سبحانه وتعالى، مختلف تماما عن طريقه المتاخرين. احنا ما بنقولش الناس ما تدرسش فقه، لا، بس في الحقيقه لا تهتم فقط بالصوره، تقعد تحفظ الفروع المتفرعه عن المسائل، وفي الحقيقه اكثرها مما لا يعمل به، اكثرها مما لا ترتب عليه كبير عمل، مسائل معدوده والباقي تجد تفريعات عديده لا يترتب عليها كبير فائده، والناس يظنون انهم يدرسون فقه. اما التوحيد فاصبح عباره عن ايه؟ علم الكلام. وحتى كتب من كتب اهل السنه بعضهم ربما يذكر قول أهل البدعة وشبهاتهم والرد عليها، الرد الكلامي والرد بالأدلة، وأحيانا يهمل الرد بالأدلة، الرد بالأدلة حيبقوا ثلاث أربع أدلة. لو قلت لك أدلة أن القرآن غير مخلوق تطلع ثلاث أربع أدلة من القرآن والسنة، تطلع في الأدلة الكلامية بقى تقعد تألف مجلدات. كلام الله عند شيخ الإسلام تيمية في المجلد في الفتاوى عبارة عن مجلد ضخم، وغيره أكثر منه كمان. ممكن نشغل الناس بقضاء التوحيد اللي من النوع ده بقى، واللي هي صورة العلم وليس حقيقة العلم، والقلب خاون، وربما العلوم الأساسية في التوحيد اللي الناس محتاجاها زي كما ذكرنا أصل الإسماء والصفات في قلب الإنسان، بل حتى زي علوم أساسية زي ترك الشرك بالله عز وجل، ترك دعاء غير الله. ممكن الناس تقعد تتكلم المتن الجوهرة كان بيتشرح والشرك فاشي حول البدوي والدسوقي وغيره، والناس بتشرح الجوهرة لغاية النهاردة برضو متن الجوهرة بتاع الأشاعرة، ومع ذلك الولاء لغير الله عز وجل ولغير دين الله، بل والإقرار بالكفر للكفار وتصحيح مذاهبهم والثناء عليهم والإخبار بحبهم عند اللي بيشرحوا الكتب دي، والحكم بغير ما أنزل الله، ومظاهر أنواع الشركيات الموجودة، وهناك من يدافع عنها بكل قوة. حصل خلل بين صورة العلم وحقيقة العلم. وكذلك عند بعض الناس ممن يتكلم كثيرا في مثلا تفاصيل مسائل ما يفعله المشركون، وهو أهمل نفسه يعرف كويس جدا يرد على الشبهات ويفرع المسائل ويرد على الآخرين، كأن الدين أصبح هو الرد على الشبهات وتتفرع المسائل. ومعروف أن كل فرع من علوم فروع العلم بما فيها التوحيد كل نوع منه يعني فيها مسائل خفية، والناس تقعد تتكلم فيها ممكن بالساعات، زي ما إخوة كل شوية معرفش إيه اللي حصل من دول يبعثوا لي أسئلة عن تسلسل الحوادث. إيه موضوع تسلسل الحوادث عن شيخ الإسلام؟ وابن تيمية يقول إيه؟ مستحيل. والموضوع يأخذ ممكن زي ما أخذ في الطحاوية، أخذ مثلا صفحات في الطحاوية في شرح الطحاوية، وعند الشيخ الإسلام تيمية وعند الإمام ابن القيم رحمه الله، وكأن أي حاجة صدرت عن هذين الإمامين أو غيرهما من أئمة السنة يبقى لابد أن نعيش معها لغاية ما نموت، مع أن مش هي دي المسألة. مسألة دي مسألة ما تكلم فيها السلف أكثر من أنهم ذكروا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الله ولم يكن شيء غيره، إن أول شيء خلقه الله القلم. بقى خلاص الموضوع انتهى المفروض. كل شيخ الإسلام بقى قال أو أو أو ذكر أو نع أحو ذلك، هو اهتمام بصورة الإيه؟ بصورة العلم. كما ذكرنا اهتمام بصورة العلم يعرف يجادل كويس جدا ويعرف يجيب الشبهات في مسائل التوسل وغيرها، وهو قلبه إيه بقى؟ اهتم بإصلاح قلبه، في اهتم بأنه عبد الله عز وجل فعلا ولا مجرد كلام يقال وكلام يرد به على كلام. نحسن الأخذ والرد ولا نحسن أن نعمل بقلوبنا، لا نحسن أن نحب، لا نحسن أن نخاف، لا نحسن أن نتورع، لا نحسن أن نشكر، لا نحسن أن نتوكل، نستغفر الله وأتوب إليه. فهذا خطر عظيم بلا شك، أن يكون القلب مهملا غاية الإهمال ده. وأما علم السلوك أصبح عند المتأخرين الألغاز الصوفية بقى، زي ما الفقه أصبح ألغاز والعقيدة أصبحت ألغاز في المتون والناس ما تعرفش منها حاجة، أصبح اقرأ كلام الهروي وشوف الناس هتفهم منه ايه. أنا مرات كثيرة عندما نقرأ الإخوة نقرأ كلام في الأول، وكلام سهل بسيط ولكن صيغة بطريقة مدمرة في الحقيقة، صيغة بطريقة تجعل الناس لا يعرفون يعني كيف يصلون إلى، ويبقى تهذيب إزاي، وكلها ألغاز. معروف أن الكلام يعني فيه صعوبة بالغة ولا يفهمه أحد، والناس اللي بيشرحوا أصلا يختلفوا فيه ويقولوا قصده كده وقصده كده. وابن القيم نفسه رحمه الله ساعات يقول احتمالات متعددة في شرح الكلام ده، وساعات يبقى في كلام أظهر منه والناس كلها وبتوع وحدة الوجود يقولوا كلام يفسروا كلام بنفس الطريقة، كل واحد يفسره زي ما هو عايز، زي ما كانوا يقولوا جلال الدين الرومي. جلال الدين الرومي طبعا راجل ضال مضل والعياذ بالله، كان بيقول لك النصارى واليهود والمسلمين بيحضروا عنده في الدرس، وكل واحد ياخد من الأشعار بتاعته المثنوي ما يريد. كل المثنوي ده مش عارف 25,000 بيت ولا مش عارف كام في حب الله فيما يزعم، والنصارى قاعدين واليهود قاعدين والمسلمين قاعدين، وكل واحد يسمع الأبيات ويفهمها زي ما هو عايز وياخدها على مذهبه. عشان كده بيقول لك خرج في جنازته الحاخامات اليهود يتلون التوراة وقساوسة النصارى يتلون الإنجيل والمسلمون يتلون القرآن. عشان كده منظمة اليونسكو عاملة السنة اللي فاتت كان عام جلال الدين الرومي عشان وحدة الأديان والعياذ بالله. شوفوا الخلل العظيم، ويزعمون أن هذا هو تهذيب النفس وإصلاحها، وهو ده علم التهذيب. علم التهذيب الآيات والأحاديث التي تزكي نفس الإنسان. دي العلوم المقصودة لذاتها بنقول. طب أما العلوم الخادمة بقى زي مثلا المصطلح وزي الأصول وزي النحو وزي التجويد وزي البلاغة، العلوم دي علوم خادمة يراد منها غيرها، لأن الكتاب والسنة عشان نتفهم. في بعض الناس راح جاي قاعد عند الايه، عند المفتاح. المفتاح ده بتفتحه عشان تفتح بيه الباب، قاعد يتامل في المفتاح، والمفتاح ده فيه 15 سنه وفي حته غويطه، وهو قاعد والبيت قاعد، هو الدنيا شتت عليه والدنيا حر والشمس حرقته، وهو قاعد يتامل في ايه، في وصف المفتاح. طب ما تفتح يا عم، ما انت لو دخلت المفتاح وفتحت هتخش القصر الجميل ده، لكن انت جعلت المقصود بالنسبه لك هو ايه، شكل المفتاح والحلقه بتاعته شكلها ايه، والحته الاولانيه السنه الاولانيه راحت فوق الثانيه نزلت تحت، وعاش عمره من اجل هذا العلم. وده ينفع ابدا؟ لو نظرنا الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما قصدنا به في هذا الباب من الاهتمام لحال القلب الذي هو أصل صلاح الإنسان كله، يعني تطبيقا عمليا على ذلك قراءة ما تكلم به المتأخرون في شرح هذا الحديث، أظن أن كل إنسان يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، يفهم المقصود. تعالوا بقى نشوف بقى المتأخرين ماذا جروا الناس إليه، يقعد يتكلم بقى على الدماغ والإيه والقلب. والإخوة استعداد بالغ للبحث في هذه المسألة، يعني الصحابة رضي الله عنهم سمعوا الكلام ده وما ناقشوش النبي عليه الصلاة والسلام. ده تجد المتأخرين زي ما الأسئلة مبنية، هي الموضوع في المخ ولا الموضوع في الايه، في القلب، والعلاقة بالتقول. والكلام صريح واضح والإجابة سهلة إن شاء الله، لكن أنا بتكلم على طريقة التلقي. اسمع الشرح، لأن ده فعلا في تأثر. قال في هذا الحديث التأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد، واحتج بهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس، وفيه خلاف مشهور مذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنه في القلب، وقال أبو حنيفة هو في الدماغ وقد يقال في الرأس، وحكوا الأول أيضا عن الفلاسفة والثاني عن الأطباء. احتج قال المازري: احتج القائلون بأنه في القلب بقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وبهذا الحديث فإنه صلى الله عليه وسلم جعل صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب، مع أن الدماغ من جملة الجسد، فيكون صلاحه وفساده تابعا للقلب، فعلم أنه ليس محلا للعقل. احتج القائلون بأنه في الدماغ لأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل، ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم، ولا حدة لهم في ذلك. العبادة في مواضيع مختلفة من القرآن، العمل ذكر دائما بالإيه؟ بالحال الإيماني الذي فيه. قال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى الخشوع في الصلاة هو المقصود الأول أكثر من المطلوب من نوعه، من أنه رجل ورمت وهو مش حاسس بيها، أما أنه هو يبقى عشان ختمنا كذا وقفنا كذا فعلنا كذا، مثل هذا الأمر هو الذي أنكر عليه المسعود. الصلاة، الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى التقوى هي المقصودة من الصيام. الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. في العبادات الأساسية في الحج ذكرت بلفظ الذكر. قال عز وجل يعني المبيت بمزدلفة، العلماء يسمون المبيت والقرآن ما ذكروش بلفظ الايه، المبيت. قال ايه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. رمي الجمار والمبيت بمنى ذكرت القرآن بايه، ايه الدليل عليها من القرآن؟ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يبقى العمل نفسه كان المقصود منه الذكر. هو مش معنى ذلك ان المقصود ذكر نحقق الذكر ونسيب العمل، نقعد نذكر ربنا وما بنمشي الجمار، لا، ده العمل الظاهر كالوعاء الذي لا يحصل لك الخير الا بان تاتي بالوعاء. زي انت عايز تجيب لبن، ما ينفعش تاخد اللبن من عند من البقره من اولها لغايه ما يكون فيه ايه، وعاء، مش كده؟ ما ينفعش تاخده من عند بتاع اللبن الا ما تجيب وعاء. فانت لا يمكن ان تحصل لك احوال ايمانيه من غير ان تركع وتسجد، ومن غير ان تحج وتعتمر، ومن غير ان ترمي الجمار وتبيد من مزدلفه تقف بعرفه، وتمتنع من الطعام والشراب من اول النهار الى اخره في الصيام، والزكاه كذلك تنفق لابد ليتطهر قلبك، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى المقاصد الأصلية دي. لكن بنقول لإياك أن تظن أنك إذا حصلت على الوعاء فقد حصل لك الإيه؟ المطلوب. لا، أنت جبت وعاء ممكن تسيبته فاضي، جبت الإناء اللي هتاخد فيه اللبن وما خدتش اللبن وما خدتش الغذاء النافع ليك. فهذا الذي يهتم بالشك ولا يهتم بالحقيقة ولا يهتم بحال القلب. وكذلك بقى قضية الايه الحديث، بنقول سار في اتجاه والمتأخرون ساروا في اتجاه وشغلوا الناس معهم. طبعا القضية مع تطور الطب الحديث وتأكيد ان العقل هو مركز الاحاسيس الذي هو في المخ يعني، ولكن لا شك ان القرآن والسنة اثبتوا ان القلب له ايه، والمضغة هي قطعة اللحم التي في الصدر، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. لان باطن الانسان اصل امر مجهول في الحقيقة. هناك ارتباط لا شك بين العقل الذي هو في القلب وبين الدماغ المخ الذي فيه تأثير بلا شك. كذلك هناك ارتباط خفي لا نعرفه ونكل علم ذلك إلى الله عز وجل. والإنسان كل شوية بيتطور علمه، والطب بيتأكد كل شوية يعرفه إشرة يقول له اللي فات كان إشرة رفيعة، وهو العميق لسه ما يعرفوش. النفس الإنسانية عميقة جدا، لا شك أن هناك قدر قد تحقق للإنسان من العلم في أمر الطب ونحو ذلك يؤكد وجود تأثير للدماغ للمخ يعني الذي في رأس الإنسان على مشاعره وعواطفه وتأثيراته المختلفة. ولكن لا شك أن القلب تأثر بذلك أو هو المؤثر الأساسي بذلك. هناك ارتباط بين القلب وبين المخ لا ندريه ولا نعرفه، من خلاله يؤثر القلب في أحوال الجسد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يمكن أن يكون من خلال الدماغ. ولا شك أن الصرع من أثر خلل في الدماغ. هذا الكلام كلمة في زعمهم دي، الطب يؤكد أن ذلك أمر محسوس بتقاس كهرباء معينة يحصل للإنسان خلل معين قابل الخطأ والصواب، لكن لا شك أن وجود خلل في الدماغ يؤدي إلى نوع من الصرع ونوع من الخلل. لكن هذا لا ينفي أثر القلب في الدماغ وفي غيره من أجزاء البدن. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام على ظاهره، ولا نحتاج يعني لكثرة الكلام في هذا الباب. والمقصود كما ذكرنا حقيقة باطن الإنسان، باطن الإنسان وداخله الذي يعني هو صفات روحه، وهي متعلقة بالقلب الذي هو في الصدر كما نص عليه القرآن، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة قطعة لحم. فهذا القلب المعلوم لابد أنه تؤثر فيه الروح ويؤثر فيها ويؤثر هو في البدن، ويمكن أن يكون من خلال الدماغ بعد ذلك. هناك مواد كثيرة تكتشف أنها القلب هي التي هو الذي يتم تصنيعها في الجسد فيه. الله أعلم. تتمت الكلام على حقيقة العلم والعمل وصورة العلم والعمل في أمر الدعوة إلى الله، أن صلاح القلوب هو أيضا الذي يجب أن نهتم به في الدعوة، ووجود هذه الشخصية السوية من خلال صلاح القلب، وليس أننا نهتم فقط بشكل العمل الدعوي وحجم الناس وكثرة من يسمع وكثرة من يظهر الاستجابة، وربما تكون القلوب مليئة بالأحقاد والأبغان والحقد والحسد. ورغم أن قرب الإنسان من الله عز وجل مبني على حال قلبه وصلاحه، كما في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص والرجل من أهل الجنة من الأنصار الذي لم يكن كثير صوم ولا صلاة، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم من الجنة في كل يقول في يعني خرج يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج رجل من الأنصار تنتم لحيته ماء، وكرر هذا الأمر مرة ثانية وثالثة. صاحبه عبد الله بن عمرو بن العاص ليرى عمله، فلم يجده كثير صوم ولا صلاة، إلا أنه كلما تقلب على فراشه ذكر الله عز وجل. حتى مضت ثلاثة أيام كاد عبد الله بن عمرو أن يحتقر عمل الرجل، فسأله هل يخفي عنه شيئا، فقال يا بني ما أزيد على ما رأيت غير أني أبيت وليس في صدري غش ولا حقد ولا حسد لمسلم. فقال عبد الله بن عمرو هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق، لا يطيقها أكثر الناس، أن يبيت صدره سليم للمسلمين. قال النووي رحمه الله في قول النعمان، في قول عن النعمان بن بشير وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، هذا تصريح بسماع النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب الذي قاله أهل العراق وجماهير العلماء. قال القاضي: وقال يحيى بن معين: إن أهل المدينة لا يصححون سماع النعمان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حكاية ضعيفة أو باطلة. النعمان كان صغيرا، لكن هنا صغير مدرك، لأنها قصة هبة النعمان كان صغيرا، لكن أبوك أراد أن يعطيه نحلة، لأنه كان صغيرا، لكنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: وقع في الشبهات، وقع في الحرام، يحتمل وجهين: أحدهما أنه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام وإن لم يتعمده، وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير. نعم، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني لأنه قصر في طلب العلم الواجب فوقع في الحرام فأثم. الثاني أنه يعتاد التساهل ويتمرن عليه ويجسر على شبهة ثم شبهة أغلظ منها، ثم شبهة أغلظ منها، ثم أخرى أغلظ، وهكذا حتى يقع في الحرام عمدا. وهذا نحو قول السلف: المعاصي بريد الكفر، أي تسوق إليه عافانا الله تعالى من الشر. وكلا الوجهين صحيح، لأن هنا جزم، قال: من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي غالبا، أو إذا تعود عليه، أو إذا قصر في طلب العلم وتحري الفتوى وبذل الجهد في من المجتهد، فيأثم بهذا التقصير فيقع في الحرام. يعني العالم المجتهد نتيجة كثرة جرأته على الشبهات قد يقصر في الاجتهاد، فيظن الأمر حلالا وهو محرم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويكون اتباع الهوى هو الذي دفعه إلى مثل هذه الصورة من الاجتهاد في الظاهر، والحقيقة أنه ليس اجتهادا صحيحا، وبالتالي قصر فيأثم بما فعل، ونسأل الله العافية والمغفرة. وقد يقصر العامي في الاستفتاء فيستفتي من يهوي، من يهوى إجابته، من يسهل عليه كما فعل الكثيرون، ويستفتي ليس من هو بعالم ولا ورع، أو يستفتي عالما مشهورا بالجرأة على المنكر، وهذا لا يسع، لابد أن يستفتي عالما ورعا. فأما أن يستفتي غير عالم أو من ليس بورع أصلا، ليس عنده تقوى لله وهو يعلم، فليست هذه ليس هذا باستفتاء صحيح، ويأثم بتقصيره، ولو وقع في الحرام نتيجة فتوى باطلة يأثم بذلك. وعامة الانحراف في الأمة الإسلامية وراء البدع إنما وقع بسبب ذلك، بسبب علماء سوء ظنوا أنفسهم على حق، ويصعب أن يكون في نفسه معترفا على نفسه بأنه مبطل، وأنه غير اجتهاده مثلا، كان يرى الأمر من الربا البين ومن الحرام البين، ثم بعد أن وصل لمنزلة معينة صار يقول: أنا أجتهد، وأداه اجتهاده إلى أن يجزم بأنها حلال، ويقول: ضعوها في رقبتي، ونحو ذلك، ونسأل الله العافية. وهو في الحقيقة إنما اتبع الهوى، وحسابه عند الله عز وجل. فعلا لو كان بذل جهده، فما كائنا ما كان خطأه، لو بذل جهده فعلا وما اتبع هواه يغفر له خطأه بنص الحديث. ولكن القضية أنه لو كان مقصرا في الاجتهاد، والناس بعده مقصرون في الاستفتاء، ومقصرون في اتباع العالم الورع، مقصرون في كونهم يبحثون عن الذي يرخص لهم دائما، وليس عمن يعلمون أنه يفتيهم بما هو الشرع وما هو الدين، فيقع في تقصير في الجهد المطلوب بذله من العالم أو من العامي أو من طالب العلم، يطلب الدين للدنيا، يطلب العلم لأجل الوظيفة أو الجاه أو المنصب أو الشهرة، ونسأل الله العافية، فيخذل بسبب ذلك، ويعني يضل بسبب ذلك، ويطبع الله على قلبه بسبب ذلك، فيأثم بلا شك بسبب تقصيره، وهو في نفسه يظن نفسه باذلا لكل ما عليه، بل يظن نفسه ناصرا للدين. ويصعب أن يعني أن ترى مثلا وناسا من أهل البدع يضحون من أجل بدعتهم يصعب أن تتصور أنه يعتقد أنه على باطل. بل الكفار كذلك، الكفار الظن بهم أنهم يظنون أنفسهم على الهدى، كما قال الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه. بداية الأمر كان تقصير في البحث عن الحق أدى بهم إلى الضلال والعياذ بالله، ثم أدى بهم إلى الكفر، وبسبب هذا التقصير أثموا. وإلا فأظلم الظلمة يرى نفسه من العادلين، ولكن نظلمش، لا نظلم أحدا وهو أظلم الظلم، وهو من أشد الناس ظلما وعدوان، ويرى نفسه على الحق والهدى والعدل والإنصاف، والناس مجبولون على مدح أنفسهم إلا من رزقه الله سبحانه وتعالى فقه النفس حتى يفتش عن أمراضها. فالتقصير إذا كان الإنسان مقصرا في البحث عن الحق من عالم مجتهد أو من طالب علم أو من عامي مستفتي، فإنه عليه أن يبذل الجهد في معرفة العالم الورع وفي معرفة ما هو دين ومعرفة ما هو الذي يوافق الكتاب والسنة إجمالا. ولو صدق مع الله عز وجل لألهمه الله سبحانه وتعالى التوفيق. وأنت ترى من عامة المسلمين من هو أورع من كثير من علمائهم، وتجده يمتنع من الأمر المحرم وغيره يفتيه بالحل، وتجد عنده ورعا عنه وهو لا يدري ما وجهه، لكن صدقه مع الله وفقه الله عز وجل به لترك الحرام. وتعجب من كون المسألة ظهرت لهذا وخفيت على من درس السنين الطويلة في العلم، لكن لأجل أنه قصر، لأن لأجل تقصيره فيما وجب عليه بذله. ونسأل الله العافية. التقصير والعذر بالجهل، العذر بالجهل على درجات، عذر يأثم به وعذر لا يكون معه إثم، وجهل لا يكون معه عذر. جهل الذي نشأ عن الإعراض عن الحجة بعد أن ظهرت بسبب اتباع الهوى، هذا أظلم الناس وأظلم الجهال، لا عذر له في معصية ولا في كفر. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. فهذا بعض الناس قد يعذر بذلك وليس بعذر، بانت الأدلة، ظهر له الحق، فهو مقصر في الإعراض، مقصر بسبب إعراضه فكفر والعياذ بالله. وهناك جهل يكون مقصرا في طلب الحق ولكنه لم تبلغه آيات الله، لم يبلغه ذلك، هو قادر على، ولو أنه بحث لوصل، لكنه عنده أصل الدين، عنده لا إله إلا الله محمد رسول الله في الجملة، ويعتقدها ويقن بها وينقاد لها إجمالا، لكن قصر في طلب العلم الواجب، فهذا يعذر في أن لا يكفر، وآثم لكونه قد قصر. ولكن لا، لأن لا إله إلا الله بقيت معه ومحمد رسول الله بقيت معه. وهناك إنسان بذل كل ما عنده فهو ليس يأثم فضلا عن أن يكفر حتى ولو جهل. قوله يوشك أن يقع فيه، قوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يقع فيه، يقال أوشك يوشك أي يسرع ويقرب، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر.